بعرف الناس ما بدأت تسمع عن التحديات، لكن المهمة آخر 25 سنة ما كانت سهلة. الربيع العربي وتبعاته، حروب على حدودنا من كل جهة، كورونا، إرهاب، أزمات اقتصادية عالمية إلى آخر القائمة.